حتى مات. قال ربكم قد حرمت عليه الجنة، ثم مد يده إلى المسجد فقال إيه والله لقد حدثني بهذا الحديث جندب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد. ثم قال مسلم رحمه الله وحدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال قال سمعت الحسن يقول حدثنا جندب بن عبد الله البجلي في هذا المسجد فما نسينا، وما نخشى أن يكون جندب كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خرج برجل في من كان قبلكم خراج فذكر نحوه. لا نزال نتابع الحديث في هذا الباب، وقد بدأنا الكلام به في الدرس الماضي حيث ترجم الإمام النووي رحمه الله لأحاديث هذا الباب، باب بيان غلظ تحريم قتل النفس وأنها من الكبائر، لأن الله سبحانه وتعالى توعد من يقتل النفس متعمدا بالنار، كما قال جل من قائل ومن يقتل نفسه متعمد ومن يقتل ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هكذا أوعد الله تعالى من يقتل النفس، وقتل النفس من الكبائر لأن الله سبحانه وتعالى توعد فاعله باللعن وبالغضب وبالعذاب. ومن يقتل نفسه أولى بهذه المرتبة والمنزلة، لأن الشخص إنما يقدم على قتل نفسه جحودا بنعمة الله سبحانه وتعالى وكفرا بنعمة الله التي أعطاه، ومع ذلك فإننا لا نحكم بكفر من قتل نفسه ولا نحكم بخروجه من الملة إلا إذا كان قد فعل ذلك مستحلا الذنب. ومعنى مستحلا الذنب يعني يرى أن هذا حلال ولا حرمة فيه، لكنه إن ارتكب المصيبة وهو مستشعر حرمتها مستشعر ذنبها فإن هذا لا يخرجه عن ملة الإسلام ويكون من أهل الكبائر. وأهل الكبائر كما جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أن أمره موكول إلى الله، وهو ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة استدلالا بقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والإمام مسلم رحمه الله إنما ساق هذه الأحاديث وأمثالها في بيان بعض الذنوب الكبائر ليبين أن منهج أهل السنة والجماعة هو الحكم بأنها كبيرة، وأن من مات وهو مقترف للكبيرة أمره موكول إلى الله، مع أنه قد رتب على فعله شيء من العقوبة. نقول نعم، العقوبة هو مستوجبها، يعني هو استحقها، وإذا أقيمت هذه العقوبة عليه فلا يعد ذلك ظلما، ولا يعد ذلك تعديا، وإنما يكون أمرا مستوجبا. لكن الله سبحانه وتعالى قد يعفو عنه ويتجاوز، وعفو الله وتجاوزه عنه إنما هو من باب الفضل، وإقامة العذاب في حقه هو من باب العدل. أورد المصنف رحمه الله عن الإمام مسلم أحاديث كلها تتناول الكبائر، وهذه الأحاديث تشترك في شيء وهو قتل النفس. وساق المصنف الباب لبيان حكم قتل الإنسان نفسه متعمدا ظالما. أما إذا مات بغير قصد، يعني أخطأ فيما وقع فيه، أو أنه قتل نفسه دون قصد وخطأ، فإنه في هذه الحال لا يستوجب هذه العقوبة، بل ربما يموت ويعطى حكم الشهادة، الشهادة الصغرى، فمن يموت مبطونا ومن يموت مترديا من شاهق، أو يموت ميتة فيها شيء من الشدة دون أن يقصد ذلك ودون أن يتعمد التعرض لمثل هذه الأفعال أو لمثل هذه الأسباب، فإنه يرزق الشهادة، وهذا من فضل الله تعالى به، حيث إنه تعرض لشدة في الموت فألحق بالشهداء، وإن كان ثمة فرق بين الشهادة الكبرى وهي أن يقتل في سبيل الله وبين غيرها من الشهادات، عن الشهادات الصغرى وهي التي يموت أصحابها ميتة فيها شدة بسبب مرض كذات الجنب والمبطون، والمرأة تموت جمعا يعني نفساء، فهؤلاء يموتون شهداء وشهادتهم شهادة صغرى، بمعنى أننا نجري عليهم أحكام أهل الموت، فنغسلهم ونكفنهم ونصلي عليهم، هذا فيما يتعلق بالشهادة الصغرى، بخلاف من قتل في سبيل الله واستشهد فإنه لا يغسل ولا يكفن، ويدرج في ثيابه التي استشهد فيها، ويدفن، لأنه يبعث يوم القيامة على الحال التي استشهد فيها، وذلك زيادة في تعظيم شأن من مات مجاهدا في سبيل الله. هذا إذا كان هذا المجاهد في سبيل الله قد أخلص النية، أما إذا فعل ذلك رياء وفعل ذلك سمعة، أو أنه لم يفعله من أجل وجه الله سبحانه وتعالى، فإن مصيره إلى النار، كما جاء في هذا الحديث في حال الرجل الذي قتل نفسه بعد أن برز في الجهاد حتى أثنى الناس عليه أيما ثناء. نعم. يقول يعني بعض الناس قد يستخدم بعض الأشياء وقد تكون سببا في موته لأنه يترتب عليها مرض أو نحو ذلك، فهل هذا يعتبر من القتل، قتل النفس؟ الجواب يعني المسألة تتوقف على نوع الشيء أو هذا السبب، فإن كان هذا السبب مما قطع بتحريمه وشرب منه أو أكله الإنسان ومات بسببه يعتبر منتحرا، مثل من يتحسى السم كما جاء في هذا الحديث، ومثل من يأكل الطعام المحرم الذي يقتل صاحبه، أو أن يشرب شرابا يقتل من يشربه، فهذا يلحق بمن سمى نفسه. لكن لو أن إنسان تعاطى دواء أو اعتاد أن يأكل أو يشرب مطعوما أو مشروبا، وهذا المطعوم وهذا المشروب يترتب عليه إثارة بعض الأمراض التي قد يموت بسببها، كما يذكر الأطباء أن ملايين من الناس يموتون سنويا بسبب تعاطي شرب الدخان، وأنهم قد أدمنوا شربه أو أن ملايين من الناس قد يموتون بسبب أكلهم طعاما معينا. فيقال إن كان هذا الطعام أو هذا الشراب في أصله مباح فلا يقال إن الإنسان قتل نفسه، لكن إن كان هذا الطعام في أصله محرم فإنه يلحق بمن قتل نفسه، لأن الله أخبرنا أن مما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يحل لأمته، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والمسألة تتطلب حكما شرعيا في هذا السبب، فإن كان هناك إجماع على تحريمه أو نص في تحريمه فيلحق بمن قتل نفسه بتعاطيه، لكن إن كان هو في أصله مباح إلا أن من يكثر من الأكل فيه منه أو أنه من يأكله بطريقة أو بأسلوب يترتب عليه هذا الموت، فعندئذ يلحق بالتحريم. يقول إذا دخلت في الصلاة ولم يركع الإمام بعد ولكنه ركع قبل أن وتم قراءة الفاتحة. ويمكن أن أكملها قبل أن يرفع الإمام من الركوع، هل أكمل أم أتابع الإمام وأركع قبل إكمال قراءة الفاتحة؟ هذا السؤال. يقول: دخل مسبوقا لكن قبل أن يركع الإمام، ومن دخل في الصلاة مطلوب منه أن يقرأ الفاتحة، إلا أنه في أثناء قراءة الفاتحة ركع الإمام، والرجل متردد هل يكمل قراءة الفاتحة أم يتابع الإمام في ركوعه ويترك ما بقي من قراءة الفاتحة. هذه هي المسألة التي يسأل عنها. نحن نعلم أن الأئمة الفقهاء رحمهم الله منهم من يرى وجوب قراءة الفاتحة خلف الإمام، وأنها تقرأ في السر وفي الجهر، استنادا لقوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ومنهم من ذهب إلى أن قراءة الإمام هي قراءة لمن خلفه، حتى أنهم يمنعون المأموم من قراءة الفاتحة. ومنهم من ذهب مذهبا وسطا، وهو أنه يستحب له قراءة الفاتحة بحيث يمكنه ذلك، فإن لم يتمكن من قراءة الفاتحة كالشخص الذي يأتي والإمام قد ركع فإنه يكبر ويركع ولا يقرأ. ولذلك للفقهاء في هذا في هذه المسألة المسؤول عنها ثلاثة أقوال. قول الأول: ذهب إليه الإمام الشافعي بضرورة قراءة الفاتحة، وأن من لم يقرأ الفاتحة لا صلاة له، فمثل هذا يقرأ الفاتحة، وإذا كان يغلب على ظنه أنه يكملها قبل أن يرفع الإمام فلا بأس بقراءتها، لكن إن غلب على ظنه أن الإمام يرفع رأسه من الركوع قبل أن يتم فإنه يهوي لقراءة يهوي للركوع، وإن لم يكمل قراءة الفاتحة. هذا ما يظهر لي والله أعلم. قال: فهذا الحديث وهو حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي عرضناه في الدرس الماضي بين لنا حكم من يقتل نفسه. فإن كان متعمدا في قتل نفسه استوجب هذه العقوبة، أما إذا لم يكن ذلك عمدا أو كان ما أصيب به وتسبب في موته يعني سبب ليس له فيه دخل فإنه لا يكون قاتل نفسه. ثم قال الإمام مسلم رحمه الله: قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قال أخبرنا معاوية بن سلام ابن أبي سلام الدمشقي عن يحيى بن أبي كثير أن أبا قلابة رحمه الله أخبره أن ثابت ابن الضحاك رضي الله تعالى عنه أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تحت الشجرة، والمراد به شجرة الحديبية. فيكون ثابت الضحاك ممن أدرك صلح الحديبية، والله سبحانه وتعالى أثنى على الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة. فقال: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. وجاء في الآية: إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأذابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها. لكن إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. نعم. إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله. هذه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذه قراءة من؟ الشاهد أن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه كان ممن بايع تحت الشجرة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أثنى بمن بايع تحت الشجرة، ذلك لأنهم بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت. وهذا إنما كان في الحديبية يوم أن أشاع الناس أن عثمان رضي الله تعالى عنه قد قتلته قريش، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم أوفد عثمان إلى أهل مكة يفاوضهم في أن يمكنوا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من أداء العمرة، لأنه إنما جاء معتمرا ولم يأتي لقتال. والصحابة رضوان الله عليهم يعني يفاضلون أو يتفاضلون فيما بينهم بحسب أسبقيتهم للإسلام، ويعدون أن من أفضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أهل بدر، ثم أهل أحد، ثم أصحاب الخندق، ثم أصحاب الحديبية، لأن من أسلم بعد الحديبية غالبهم إنما أسلم عند فتح مكة أو بعد فتح مكة، وهؤلاء الذين يسمون بمسلمة الفتح. ولذلك أشيد هنا بمكانة ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه. هذا الحديث قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين بملة غير الإسلام، يعني استخدم في يمينه ملة غير ملة الإسلام، كأن يحلف باليهودية أو بالنصرانية أو بغيرها من الديانات، سواء كانت ديانات سماوية أو كانت ديانات وثنية، فإنه يكون كاذبا فيما حلف، لأن اليمين المنعقدة هي ما كانت بالله تعالى أو باسم من أسمائه أو بصفة من صفاته، خصوصا بعد أن أمر النبي صلى الله عليه وسلم ونهى أمر بالحلف بالله ونهى عن الحلف بغيره، وقال: من كان حالفا فليحلف بالله. فهذا الذي يحلف إن قصد في يمينه تعظيم ما حلف به من غير الله سبحانه وتعالى فإنه يكفر بهذه اليمين، كما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، ومن حلف بغير الله فليقل لا إله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قد سمع بعض أصحابه يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم. وكثير من أهل العلم يحملون هذا التكفير في الحلف بغير الله على أنه كفر أصغر، يخطئ صاحبه ويعتبر ممن ارتكب كبيرة من الكبائر، وعليه أن يستغفر الله ويتوب، إلا إذا قصد بذلك اليمين إظهار الردة فعندئذ يكون ما فعله كفر، يكون ما فعله كفرا أكبر يخرج به عن الملة ما دام قد استحل ذلك. لكنه لو فعله كما جرت به عادة بعض الناس فهذا يكون ارتكب كبيرة ويحمل كفره على الكفر الأصغر أو على كفر دون كفر، يكفره بالتوبة والاستغفار. قال: فهو كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، يعني أنه ارتكب كبيرة، وليس على رجل نذر في شيء لا يملكه. إذا نذر الإنسان أن يفعل شيء وهو لا يملك فهذا لا نذر عليه، وإنما يكفره بكفارة اليمين. هذا ما رواه ثابت الضحاك عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه مسلم، وسنده فيه يحيى بن يحيى، ويحيى ابن يحيى هو ابن بكر بن عبد الرحمن التميمي أبو زكريا النيسابوري، قال: ثقة ثبت إمام، من الطبقة العاشرة، مات سنة 26 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. هذا شيخ مسلم وأما شيخه فهو معاوية بن سلام بن أبي سلام الدمشقي، وكان يسكن حمص. قال ثقة هو من الطبقة السابعة، مات سنة 70 و100، وروى له الجميع. معاوية يروي هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير، ويحيى بن أبي كثير هو الطائي مولاهم أبو نصر اليمامي. قال ثقة ثبت لكنه يدلس ويرسل، من الطبقة الخامسة. أما إرساله فمعروف، يعني يؤدي إلى انقطاع الرواية، لأنه لا يمكنه أن يروي عن النبي عليه الصلاة والسلام، حيث إنه لم يشاهد من الصحابة إلا الواحد والاثنين، وإن لم يروي عنهم، وجل روايته عن التابعين. وأما كونه يدلس فالتدليس يعني كان في المتقدمين كثير، ولذلك لم يؤاخذ علماء الجرح والتعديل الناس في التدليس، وإنما ردوا ما رووه بالعنعنة وما يظهر فيه التدليس، ولم يقبلوه إلا إذا صرح الراوي منهم بالسماع أو ذكر الواسطة. يحيى بن أبي كثير مات سنة 32 و100، وقد روى له الجميع. قال أن أبا قلابة أخبره، وأبو قلابة أو أبو قلابة هو البصري، مشهور بكنيته. قال ثقة فاضل. كثير الإرسال. قال العجلي، العجلي يعني الإمام العجلي، والإمام العجلي ممن عرف بالتشديد في الجرح والتعديل، أو عرف بالتشديد في الجرح. قال فيه إنه فيه نصب، عرف بانحرافه عن علي رضي الله تعالى عنه. وهؤلاء من ينحرف عن علي رضي الله تعالى عنه ولا يظهر مودته يسمون بالناصبة. وكان هذا أو هذه البدعة كانت مشهورة في أهل الشام. قال فيه نصب يسير، هو من الطبقة الثالثة، مات بالشام هاربا من القضاء، يعني عندما ولي القضاء أبى أن يتولاه، وهذا من ورعه، ففر إلى الشام واختفى بها إلى أن مات رحمه الله. مات سنة 400 من الهجرة، وقد روى له الجميع، يعني أصحاب الكتب الستة. وأما شيخه وهو ثابت بن الضحاك ابن خليفة الأشهلي من بني عبد الأشهل، قال صحابي مشهور، روى عنه أبو قلابة، مات سنة 45 من الهجرة، وروى له الجميع. فهذا الإسناد في غاية من الوثوق برواته. وأما الرواية الثانية التي رواها مسلم عن ثابت أيضا، فقال فيها: حدثني أبو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ وهو ابن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير، فرجع الإسناد إلى يحيى بن أبي كثير، ويكون مدار الحديث هو يحيى بن أبي كثير، وقد رواه عن يحيى بن أبي كثير معاوية بن سلام بن أبي سلام، حيث تابع فيه هشاما في هذه الرواية. أما رجال الإسناد فهو أبو غسان المسمعي، واسمه مالك بن عبد الواحد أبو غسان المسمعي البصري، قال: ثقة من الطبقة العاشرة، مات سنة 300، وقد أخرج له مسلم وأبو داود. وأما شيخه فهو معاذ ابن هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي البصري، قال: وقد سكر اليمن، قال فيه إنه صدوق ربما وهم، من الطبقة التاسعة، مات سنة 200 من الهجرة. لكن روايته هنا لا تتأثر، لأنه قد توبع من قبل معاوية بن سلام. قال: حدثني أبي، وأبوه هو هشام ابن أبي عبد الله سنبر، قال: على وزن جعفر أبو بكر البصري الدستوائي، قال: ثقة ثبت، وقد رمي بالقدر وهو من كبار الطبقة السابعة، مات سنة 54، وقد روى له الجميع. يقول هشام: قال حدثني يحيى ابن أبي كثير. فاتفق السند، أو اتحد السند في يحيى ابن أبي كثير، وهو الذي عليه مدار الرواية في هذا الحديث. قال حدثني أبو قلابة عن ثابت بن الضحاك عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ليس على رجل نذر فيما لا يملك، يعني وفاء النذر. قال: ولعن المؤمن كقتله، لعنه كقتله يعني من حيث الإثم، لأنه جاء في رواية مرت بنا من قبل في كتاب مسلم أن سباب المسلم فسوق، وأن قتاله كفر، وأن لعنه لأن من لعن إنسانا هذا اللعن إما أن يستحقه الملعون، وإلا عاد على صاحبه. ولتعظيم حرمة اللعن جعله النبي صلى الله عليه وسلم كالقتل، فكما أن القتل كبيرة يستوجب صاحبها العذاب، كذلك اللعن كبيرة يستوجب صاحبها العذاب. قال: ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة. وقد جاء في الرواية التي رويت عن أبي هريرة أنه إن قتل نفسه بحديدة فهو يتوجأ بها، ومن قتل نفسه بسم فهو يتحساه، وهكذا من قتل نفسه بأن ألقى نفسه من شاهق فإنه يتابع، أو فإنه يلقي نفسه من شاهق في النار، وأنه يستوجب العذاب ودخول النار. وهنا أشار إلى أنه يعذب بما قتل نفسه به يوم القيامة. وهذا يعني لفظ مطلق. قال: ومن ادعى دعوى كاذبة ليتكثر بها، يعني ومن ادعى أنه أصيب بجائحة وأصيب بأمر يستوجب أن يسأل الناس وهو كاذب في دعواه، فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه على هذه الدعوة بأنه لا يمكنه مما يصل إليه، وإن جمع المال لكن النفس يعني توصف بأنها غير مقتنعة أو غير يعني غير قانعة، غير قانعة، بل تتطلع إلى ما في أيدي الناس وإلى ما عند الناس، ويترتب على ذلك أن يذل الإنسان نفسه ليحصل على شيء من هذا المال. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: لم يزده الله يعني بهذه الدعوة التي ادعى إلا قلة. ومن حلف على يمين صبر فاجرة، ومعنى على يمين صبر يعني على يمين مقصودة وعلى يمين متعمدة وهو كاذب، فإنه أيضا يستوجب النار، لأن هذه اليمين تسمى باليمين الغموس، تسمى باليمين الغموس. نعم يا حسان. ثم قال رحمه الله: قال: وحدثنا إسحاق بن إبراهيم. والمراد به إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد الحنظلي أبو محمد ابن راهوية المروزي، قال فيه: ثقة حافظ مجتهد، قرين الإمام أحمد بن حنبل. وذكر أبو داود يعني السجستاني أنه تغير قبل موته بيسير، مات سنة 38 و200، وقد أخرج له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. قال: وإسحاق بن منصور، أي حدث إسحاق بن منصور مسلما، وهذه الرواية قرن فيها الإمام مسلم بين إسحاق ابن إبراهيم وإسحاق بن منصور. وإسحاق بن منصور هو ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي المروزي، قيل ثقة ثبت من الطبقة 11، مات سنة 51 و200، وروى له أصحاب الكتب 6 ما عدا أبا داود، إذ أخرج له البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال: وعبد الوارث ابن عبد الصمد، وهو عبد الوارث ابن عبد الصمد ابن عبد الوارث، كنيته أبو عبيدة. قال: صدوق من الطبقة 11، مات سنة 52 و200، وقد أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه، فالبخاري لم يخرج له.